قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ها نحن أولئي نستأنف رحلتنا المباركة من خلال سورة كريمة ومن خلال آية كريمة، وتلكم السورة هي سورة النساء، وأما الآية الكريمة فهي السادسة. وقبل أن ندلف ونسعد ونعيش مع الآية الكريمة لا بد وكعادتنا أن نتكلم عن العناصر التي سنعيش معها. فالحلقة هي السادسة كما تعلمون، وأما العناصر العنصر الأول سبب نزول الآية، الآية السادسة. العنصر الثاني المناسبة بين الآيتين السابقة واللاحقة، يعني التي معنا والتي قبلها. وأما العنصر الثالث فهو تبيان أو بيان بعض المعاني والأحكام. وأما العنصر الرابع فهو هل الآية محكمة أم منسوخة، وما المراد من القسمة والأقوال في قوله تعالى قولا معروفة. ونذكر أن المرجع الثابت معنا هو الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي، وأما المرجع الثاني فهو تفسير ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. نأتي مستعرضين عناصرنا من خلال الآية الكريمة. إذن الآيتان هما السابعة والثامنة، وهما قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو اليتامى والمساكين، أولو اليتامى أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فأما سبب النزول أن أوس بن ثابت الأنصارية رضي الله عنه توفي وترك ثلاث بنات وامرأة يعني يقال لها أم كجة، وفي بعض الروايات أم كجة، ولكن أم كجة الأضبط. فإذن ترك ثلاث بنات وامرأة هي أم كجة، فقام رجلان من بني عمه يقال لهما قتادة وعرفطة، فأخذ ماله ولم يعطي امرأته أي امرأة أوس ولا بناته شيئا. فجاءت أم كجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وشكت الفقر، فنزلت هذه الآية. إذن يعني هذا الأثر أو هذا السبب هو موجود عند أهل السنن، فإذن قبل نزول هذه الآية الكريمة، وكما قلنا قبلا من أن العرب كانوا يرثون النساء، يعني نساء الآباء ونساء الأولاد، فإذا ما مات عنها زوجها أبقيت عند أهل زوجها، وأحيانا تمكث حولا كاملا، وأحيانا هم يفعلون بها ما يشاءون وما إلى ذلك. فيبدو أن قتادة وعرفطة ظن أن الأمر على ما كان عليه، فجاءت أم كجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بناتها الثلاث، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه الفقر ونعوذ بالله من الفقر، فنزل قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فأما المناسبة لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى ووصله بذكر المواريث، وصله بذكر المواريث، يعني المناسبة مختصرة لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث، يعني أمر اليتامى في قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام وارزقهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذا وجه من وجوه المناسبة بين هذه الآية وأختها السابقة. وأما بعض الأحكام والمعاني فقد قال بعض العلماء في هذه الآية فوائد ثلاث، إحداها بيان علة الميراث وهي القرابة، بيان علة الميراث وهي القرابة، فلا توارث إلا بقرابة، إما يعني وهذه القرابة تتفاوت، وسنقف بعدا على شيء من هذا. فإذا علة الميراث وهي القرابة هذه فائدة. الثانية عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولو القربى. الثالثة إجمال النصيب المفروض، وذلك مبين في آية المواريث، فكان في هذه الآية توطئة للحكم وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. فإذا هذه الآية فيها إبهام، نعم العنوان العريض للرجال نصيب يعني الحقوق ثابتة، يعني الورثة يأخذون حقوقهم، ما فيها طقة عصا، أمور ثابتة حقوق ثابتة، ولكن ما المقادير، ما القرابات، ما درجاتهم، وكيف لهذه الدرجة أن تعلو على تلك، وكيف لتلك الدرجة أن تسفل عن هذه، كل ذلك سيأتي بعد. أما الآن العنوان العريض الرئيس للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذن هذه الآية كأني بها تريد أن تعطينا إشارة واضحة إلى أن الحق في قسمة المواريث إنما هو لله عز وجل، للرجال لا يستطيع أحد. ولاحظوا أن هذا الإبهام لم يزل من خلال السنة، والسنة تشرح القرآن وتبينه وتفسره، فلكن القرآن الكريم من خلال هذه الآية أراد أن يعطينا أن ما هو قادم حق لله عز وجل. يا من لك حق وأردت أن تعرف مقداره ونصيبك انتظر قليلا فالتفصيل قادم. قادم ممن؟ ليس قادما من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما من الله عز وجل. وفي هذا دليل عظيم على أن علم المواريث، على أن المواريث حق لله عز وجل. إن الله عز وجل إذا أراد فرض شيء، إذا أراد فرض شيء وكان هذا الشيء مما قد يقع فيه خلاف تولى الله عز وجل قسمته، تولى الله عز وجل فصله، تولى الله عز وجل أمره، تولى الله عز وجل نهيه. انظروا إلى مسألة اجتماعية خطيرة، وتلكم المسألة هي الزكاة. الزكاة من الذي تولى توزيعها على أهلها؟ إنه الله عز وجل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أكدها بالمصدر فريضة من الله. فإذا المواريث نحن نقول هذا، والحمد لله جمهرة المسلمين متفقون على هذا، متفقون على هذا. فإذا هذه الفائدة أرى أنها من الحذر والأهمية بمكان. فالله عز وجل أبهم المقادير سبحانه وتعالى ليتولى هو سبحانه وتعالى تفصيلها بعد هذه الآية بآيتين بثلاث آيات، وهي قول الله عز وجل يوصيكم الله. نعم، إذن هذه الفائدة لا شك أنها جد عظيم. إذن وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي، سيقع البيان الشافي. قوله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث. ونحن نعلم على أن العرب في جاهليتها المرأة لا شيء لها، فجاء الإسلام العظيم وأكد أن للمرأة حقا سنعرفه بعد وقت البيان. قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى، بيّن الله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا إن كان المال كثيرا، والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا. يعني واحد مثلا كما يقال، لنقل مثلا من الفخذ، لا نذهب بعيدا، نقول من القبيلة أو من الحمولة أو كذا، يعني ممن له صلة بهذه الأسرة المتوفى عنها يعني عائلها وربها، أو المتوفى الذين توفي لهم شخص ما، فيحضر بحكم يعني أن هذا الحدث الإنسانية يجمع الناس. لا شك أنه يعني هذه غريزة أو دعاها الله عز وجل في الأنفس، أنفس البشر والكائنات أيضا، من أنه إذا حلت مصيبة ونعوذ بالله من المصائب فإن النفوس لا شك أنها يعني تلين ويعني تتسامح عن أمور حياتية كثيرة. فيحضر مثلا واحد وليس ممن له حق ثابت على نحو ما يأتي، جاء إنما يعني من جماعتهم من كذا من كذا، وكان المال مثلا مالا عظيما، مالا عظيما، يعني من باب يقولون نعم الذكاء الاجتماعي، الذكاء الاجتماعي. فلما يأتي هذا الضعيف مثلا يعطونه شيء، يعطونه شيء يعني يطيب خاطره، يطيب خاطره، ولا سيما إذا كان الميت يعني رجلا ثريا أو امرأة ثرية وكان يملك مثلا المليارات وكذا، فإذا فلتطيب الأنفس ولتعطي هذا الفقير شيئا حسنة، يعني حتى يشاركهم في الترحي، في الترحي، وسيشاركهم مستقبلا في الفرح إن شاء الله. فانظروا إلى دقة، إلى دقة الشريعة، فهي تريد أن تجعل النفوس صافية بيضاء نقية، بياض ناصع كما يقال. لماذا؟ لأنه هذه الرواسب النفسية قد تعظم شيئا فشيئا إلى أن تصبح نسأل الله السلامة أحقادا وضغائن. لا، أعطه شيء واعتبره دفعة بلاء. طيب، هل الآية وهي قوله تعالى إذا حضر نعم وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقهم من إلى آخره، هل هي محكمة أو منسوخة؟ يعني هل حكمها باق أم مرفوع؟ أم مرفوع؟ ونحن نعلم أن باب النسخ باب بعض العلماء يتوسع فيه، يتوسع فيه، وبعض يتوقف فيه، وبعض يتوقف فيه، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. يعني لا يقال مثلا كل آية لا والله هذه منسوخة، هذه منسوخة، لا، يعني لا بد أن يتحقق في الآية المنسوخة والناسخة شرائط اشترطها العلماء، ولا بد أن تضيق الفجوة في هذا. فلا يقال كل آية منسوخة منسوخة منسوخة إلى آخره. لماذا؟ لأنه نحن نعلم إذا ما قيل إن الآية منسوخة فإذا نسخ حكمها. فإذا طيب، والقرآن نحن نعلم القرآن الكريم ما في شيء، إذا كان العلماء من النحاة وغيرهم ينتقدوا بعض النحاة ممن يقول إن هذا الحرف زائد، هو لا يريد زائد إنه ما له معنى، لا له معنى، يعني يقصد من الناحية الإعرابية، يعني في قول الله عز وجل هل من خالق غير الله، من هذه يأتي يقول والله يعني من هذه زائدة. لا، بعض العلماء يقول لا، ليست زائدة، ما في شيء اسمه زائد أمام عند الله عز وجل، هذه من أن تدرسها من جانب الآخر، شف هي لها وجه، ما تبين لك الوجه، تبين لغيرك. وبعضهم تأدبا يقول صلة وكذا. إلى المهم أن أن أن أن أن أن أن باب النسخ يجب أن يضيق، فلا يقال أن كل آية منسوخة كذا إلى آخره. وحتى الآيات اللواتي مثلا نسخن قلة، وحتى النواسخ قلة، ونحن نجد يعني أثرا صحيحا صريحا عند الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير، سأل عثمان رضي الله عنه، نعم، عن روى البخاري عن ابن الزبير أنه سأل عثمان رضي الله عنه لماذا، فحوى كلامه، لماذا تؤخرون قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، وهي منسوخة وتقدمون الناسخة. الأصل أن المنسوخة هي تكون قبلا والناسخة تكون بعدا. فقال عثمان رضي الله عنه، عثمان شهيد الدار الذي يجب وله في كل عنق امرئ مسلم حق أن يدعو لعثمان رضي الله عنه ولغيره من الصحابة الكرام، لكن عثمان عمل عملا جليلا، جمع الناس على المصحف العثمان، قال لا، ما هو يا ولدي المسألة بهواي أنا، الموضوع وما فيه أن هذا القرآن أنزل هكذا، مهب على هوانا، ولا لو على هوانا ودنا، لو أن بيت قصيد مثلا طحابك قلب في الحسان طروبه وعيد الشباب قل ما شئت قدم أخر لا حرج افعل ولا حرج. أما في كتاب الله عز وجل فهذا يدل على أن باب النسخ ضيق, باب النسخ ضيق. ولذلك أخذ بعض العلماء على الإمام ابن الجوزي وهو يعني متوفى 597 وكذا, وهو معنا في تفسير زاد المسير وتحفة الغريب ولديه يعني مؤلف جليل, أخذ عليه أنه يعني يكثر من أن الآية منسوخة وكذا, أحصي عليه تقريبا 83 موضعا وكذا. هذا كله يجب أن يتوقف, لأنه إن قلنا بضع آيات كما يقول بعضهم بضع آيات هذا يعني قد, أما أن يقال أن كذا لا. فنسمع الآن ولنعرف أن هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة. اختلف العلماء على قولين, يعني اختلف العلماء في هل هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه هل هي محكمة أو منسوخة. القول الأول أنها محكمة, وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير والزهري وغيرهم القول الثاني أنها منسوخة, نسخها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم, الآية التي قلنا قبلا وهي 11 ستأتي بعد. الذي نقول أنها محكمة فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم, هذا هو الراجح. قوله تعالى فارزقوهم منه, الضمير في منه عائد على معنى القسمة إذ هي بمعنى المال والميراث. ما المراد من القسمة؟ يعني القسمة في وإذا حضر القسمة أولو القربى والقسمة, القسمة قوله تعالى نعم في هذه القسمة قولان, يعني المراد بالقسمة هنا قولان, أحدهما قسمة الميراث بعد موت المورث, فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين وبهذا قال الأكثرون منهم ابن عباس والحسن والزهري رحمهم الله تعالى أجمعين. القول الثاني أنها وصية الميت قبل موته, فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرثه شيئا, وروي هذا قول ثاني طبعا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد, وقال المفسرون والمراد بأولي القربى الذين لا يرثون أي أعطوهم منه, وقيل أطعموهم, وهذا على الاستحباب عند الأكثرين. وذهب قوم إلى أنه واجب في المال, فإن كان الورثة كبارا تولوا إعطاءهم, وإن كانوا صغارا تولى ذلك عنهم ولي مالهم. إذن يعني هذا هو ما عليه العلماء, قولان مشهوران, وهناك أقاويل أو أقوال أخر, ولكننا اقتصرنا على هذين. قوله تعالى قولا معروفا فيه أربعة أقوال, أحدها أن يقول لهم الولي حين يعطيهم خذ بارك الله فيك, وهو قول سعيد بن جبير, يعني وقت يعطي وقول لهم قولا معروفا, القول المعروف الإمام سعيد بن جبير قال يجب أو القول المعروف ما هو حسب ما يرى هو خذ بارك الله فيك. القول الثاني أن يقول الولي إنه مال يتامى ومالي فيه شيء, يعني مالي فيه شيء أنا حافظ عليه بس. القول الثالث أنه العدة الحسنة, وهو أن يقول لهم إن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقهم, وهو قول عطاء بن دينار. القول الرابع أنهم يعطون من المال ويقال لهم عند القسمة بورك فيكم, وهو قول الحسني والنخعي. إذن الأقوال الأربعة كلها في السياق ذاته, كلها في نسق واحد, كلها تتكاتف، كلها تتعاضد لا تتعارض. فالقول المعروف نعم خذ بارك الله بورك لكم هذا المال ليس لي في شيء، المهم أن يكون القول معروفا. إن في زماننا الآن القول المعروف أن يقال له مثلا جزاك الله خير، الله يوفقك، الله يرعاك، نسأل الله أن ييسر أمرنا أمرك يعني. ودائما القرآن لا يقيد فيما يتعلق باختلاف أزمان الناس، لا يقيدهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تعطي مليار ريال أو تقول الله ييسر لك أمرك عند الله عز وجل، أن تقول له القولة الحسنة خير لك. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة المباركة، والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الإجماع، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.